إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في فقه أسماء الله الحسنى من كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. واليوم هو الدرس الأول في الشروع في أسماء الله الحسنى، وأول وأعظم هذه الأسماء هو اسم الله الذي ورد في القرآن أكثر من 2000 مرة، فهذا هو الاسم الأعظم لله عز وجل، وهو العلم على الذات لله عز وجل. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في كل شيء. وأصول أسماء الله الحسنى 3، هي الراء الله والرب والرحمن، وبقية أسماء الله الحسنى تدور عليها وترجع إليها هذه 3. فاسم الله عز وجل متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات البر والإحسان. وقد جمع الله عز وجل هذه الأسماء 3 في أعظم سورة في القرآن، وهي الفاتحة. فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذه الأسماء 3 هي أصول أسماء الله الحسنى، واسم الله عز وجل أصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء مضافة إليه، كما قال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فاسم الله عز وجل مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولهذا كان أكثر الأسماء ورودا في القرآن، لأنه ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، وأضيفت الأسماء الحسنى كلها إليه، واقترنت به عامة الأدعية والأذكار كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغيرها من الأسماء. الله عز وجل بين أسماء وصفاته في كتابه حتى نعبده بمقتضاها. فالله هو الاسم الأعظم للرب جل جلاله، وجميع الأسماء الحسنى تعود إليه، وجميع القلوب مفطورة على التوجه والافتقار إليه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله اسم الله علم على الذات، وعلم على أسماء الله وصفاته، علم على الملك، وعلم على الخالق، وعلم على الرب، وعلم على العزيز، وعلم على الرحمن، وعلم على الرزاق. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله عز وجل هو الإله العظيم الذي لا أعظم منه، حارت في عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الألباب والعقول لكمال عظمته وعظمة أسمائه وسلطانه. فالملك ملكه جل جلاله، والخلق له، والأمر له، والأمور كلها رجعة إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فسبحان الله لا نهاية لعظمته ولا نهاية لجلاله ولا نهاية لجماله ولا نهاية لقوته ولا نهاية لعلمه ولا نهاية لرحمته ولا نهاية لملكه. فلا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعز ولا يذل إلا الله وحده لا شريك له، ولا يحيي ولا يميت إلا الله وحده لا شريك له. فالله عز وجل هو الإله المحبوب المودود المطاع المعبود الحي القيوم الذي تألهه القلوب تألهه القلوب العباد وتحبه وتفزع إليه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سبحانه هو العظيم ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الذي له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يستحق به أن يوله ويحب ويعبد لأجلها. هو الإله العظيم الذي يألهه أهل السماء وأهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه بحسب معرفتهم به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الخلق كلهم عبيد لله، ولكن عباد الله عز وجل مصطفون منهم. الناس كلهم عبيد خاضعون لله بقهر الربوبية. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل الخلائق من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في الكون كلهم عبيد مماليك لله، كانوا معدومين فأوجدهم الله، ولما أوجدهم هو قبضهم وهو قاهر لهم، والنفع والضر بيده لا بأيديهم. الخلق والأمر والملك له جل جلاله. لا بد من معرفة هذا الإله العظيم. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والعلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم على الإطلاق. فمعرفة ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين وأزكاها وأحسنها وأعظمها، وعبادته عبادة الله عز وجل بها أحسن الأعمال، وحمده وتمجيده وتكبيره وتعظيمه والثناء عليه بها أشرف الأقوال، وعبادة الله والدعوة إليه أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إليه وينال ثوابه بعد القدوم عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله يعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته وعظمة ملكه ودينه وشرعه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بموجب المعرفة، معرفة الإله المحبوب، معرفة الإله العظيم، يأتي العمل الصالح. وكلما زاد العلم زاد التواضع. فالمسلم كلما عرف الله بأسماء وصفاته زاد تواضعا لربه وخشية له وانكسارا بين يديه، فهو يقول إنني من المسلمين، لست أول المسلمين ولا أكبر المسلمين ولا إمام المسلمين ولا أعلم المسلمين، إنما هو من عامة المسلمين. و هذه المعرفة من أعظم ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم جاءوا وأرسلهم الله عز وجل إلى خلقه بثلاثة أمور: تعريف الخلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبدوا وحده ولا شريك له ويتركوا عبادة ما سواه، وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو عبادته وحده بالدين الذي شرعه، وتعريفهم بما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أجله وأعظمه رؤية الله عز وجل ورضاه عنهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من السير في الأرض بالقدم، ولا بد من السير بالبصر في الملك والملكوت لنرى الله ونرى عظمته ونرى عظمة ملكه وسلطانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلابد من النظر في الآيات الكونية المشاهدة والنظر في الآيات الشرعية المتلوة في القرآن الكريم، وبهذا وبهذا يأتي الإيمان. وإذا جاء الإيمان جاءت محبة الله وجاء تعظيم الله، ثم تحرك القلب بالصفات التي يحبها الله، وأمر الجوارح بالطاعة، أمر اللسان بالكلام عن الله وأسماء وصفاته، وأمر اللسان بالذكر والدعوة والتعليم والتسبيح والتقديس، وأمر الجوارح بالصيام والصلاة والحج والزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكلما كانت المعرفة العبد بربه أعظم، كانت محبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل، لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملأ القلب بالإيمان، وتقوي محبة الله وتعظيمه في القلب، وتثمر أنواع العبادة وعظيم الأجر والثواب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا كان الكلام عن العظيم عظيم والكلام عن الكبير كبير، ولهذا نحن نتكلم في هذا الموضوع ونحن نستغفر الله عز وجل استغفارا كثيرا، لأننا ما قدرناه حق قدره ولا عرفنا حق معرفته، لكنه أذن لنا بأن نتكلم عنه وندعو إليه جل جلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وحياة الإنسان بلا ريب بحياة قلبه وروحه لا بحياة بدنه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره جل جلاله ومحبته وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فألذ شيء في هذه الحياة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذه أعظم الجنات الموجودة في الدنيا، ومن لم يدخل هذه الجنة فلن يدخل الجنة يوم القيامة. من دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة، ومن لم يدخل جنة المعرفة في الدنيا لم يدخل جنة الزخرفة في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومر معنا أن في القلب أو أن في هذا البدن ثلاث أواني، الإنسان مركب من جسد مادي وروح ملكي ونفس حيواني. فهذا الجسد علبة، هذه العلبة فيها روح ملكي ونفس حيواني. هذه الروح تحب ذكر الله والكلام عن الله والثناء على الله عز وجل والعمل بشرع الله، والنفس تحب الشهوات ومن المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها. فأعظم شيء وأحلى شيء في الدنيا معرفة الله عز وجل، ولا يليق بالعاقل أن يخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيشة البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، وغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها، وقدم على ربه بما يسخط عليه. هذا الإنسان الذي عاش في الدنيا وعرف كل شيء إلا الله، هذا ما عرف شيئا، لأنه عرف المخلوق ولم يعرف الخالق. أعظم المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاته، وإذا عرفته إذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته أحببته، وإذا أحببته أطعته وعبدته وعظمته. فلا بد للعاقل أن يدخل جنة المعرفة، فهذه الجنة هي المعرفة، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته فهو أعظم الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة أجل المعارف على الإطلاق، وأفضل العطايا من الله لعبده، لأنها روح التوحيد ولب الإيمان وزبدة اليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات من هذا التقصير في المعرفة، ومن التقصير في امتثال الأوامر، ومن التقصير في تعظيم العظيم وعدم جلال الكبير، والجرأة على معاصيه وعدم المسارعة إلى طاعته. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه معارف عظيمة، وهذه جنة عظيمة من أعظم الجنات في هذه الدنيا، وليس في الدنيا إلا هذه الجنة. وهذه الجنة هي معرفة الله ومعرفة دينه وشرعه. ومن فتح الله عز وجل له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلها. هذا هو المفتاح، إذا فتحنا بهذا المفتاح انفتحت أبواب الدين كلها، نية وأقوالا وأعمالا وأخلاقا. من عرف الله وعرف عظمته وعرف كبرياءه وعرف أسماءه وصفاته فتحت له أبواب الدين كلها، باب التوحيد الخالص، وباب الإيمان الكامل، وباب الإحسان، وأبواب العمل الصالح، وأبواب الخلق الحسن، وأبواب الأجر العظيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والطريق الوحيد لهذه المعرفة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، واستحضار معانيها وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بأثارها وتتصف بصفاتها. وهذا القلب إناء لا بد من ملئه. في الإنسان ثلاث أواني: آنية المطعومات، وآنية المعلومات، وآنية الإيمانيات. آنية المطعومات تملأ بالطعام والشراب، آنية المعلومات تستقبل اللي هي العقل، يستقبل المعلومات أيا كان نوعها من معلومات زراعية وهندسية وطبية وغيرها، وآنية الإيمانيات هي القلوب، محل نظر الله، الله اختارها ونظر إليها لأنها محل الإيمان. فلا بد لهذا الإنسان من نورين: نور يبصر به الأشياء، وهذا النور لا بد له من نورين حتى أرى الجبل والشجر والحجر والمباني والسيارات والأشخاص، لا بد من النور في العين، ولا بد من نور الشمس أو نور الكهرباء، أميز بهذا النور بين الأحجام والألوان والأشكال. ولكن بهذا النور لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل والخير والشر، لا نستطيع أن نميز وما ينفعنا وما يضرنا. فجعل الله عز وجل خلق يعني في هذا الإنسان نور آخر، هو نور الإيمان، ونور أنزله من السماء. لا بد لمعرفة الحق وعبادته بموجب أسمائه وصفاته من نورين: نور داخلي وهو نور الإيمان، وهذا النور نتحصل عليه بأمرين: بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. نور داخلي اللي هو نور الإيمان، نور الإيمان في القلب الذي يستقبل نور القرآن فيعظم القرآن ويمتثل الأوامر التي في القرآن وينال الثواب الموعود على ما في القرآن. لابد لمعرفة الحق من الباطل من نورين: نور داخلي وهو نور الإيمان، تحصل عليه بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. هذا النور لا بد أن يسبق، هذا النور هو الذي اجتهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أعرف الإله قبل العبادة، أعرف المعبود قبل العبادة، وأعرف الآمر قبل الأمر. لا بد أن أعرف ربي الذي يتوجه إليه بالعبادة تعظيما وذلا ومحبة، لا بد أن أعرفه بأسمائه وصفاته. هذا النور الذي نجتهد عليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهد لا بد من الجهد حتى يأتي هذا النور. فإذا جاء هذا النور استقبل الوحي وعمل بأوامره وتأدب بآدابه وأحل حلاله وحرم حرامه وتخلق بالأخلاق الموجودة فيه. ونحن نسعى لهذا الأمر، أن يأتي نور الإيمان في القلب فيستقبل الوحي الشرعي من الكتاب والسنة بالمحبة والذل والتعظيم لله عز وجل، فتاة الطاعة الاختيارية بالمحبة والذل والتعظيم لله عز وجل. فهذا لابد له مفتاح، المفتاح هو مفتاح نور الإيمان، من فتح الله له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلها، باب التوحيد وباب الإيمان وباب الإحسان وباب الأخلاق. وأحسن وأفضل الطرق بل الطريق الوحيد لذلك هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحضار معانيها وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بأثارها وتتصف بصفاتها. لا بد أن يكون لحظ من كل اسم من أسماء الله الحسنى، فاسم الله هو الله المألوه المحبوب لعظمته ولإحسانه، فلا بد أن أنا أكون أنا أمام الناس أتخلق بالأخلاق العالية حتى الناس يحبون الإسلام من خلال تصرفاتي، من خلال صفاتي، من خلال أعمالي، من خلال أقوالي، واتصف بهذه الصفات ويعني يجعل الناس يحبون الدين من يعني خلال ما اتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يحبها الله. فإذا امتلأ القلب بهذه المعارف جاء فيه حب الله وتعظيمه والذل له وإحسان عبادته، ثم انقادت الجوارح مع القلب في فعل كل طاعة لله وترك كل معصية، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكيف أعرف الله وكيف أعلم أنه لا إله إلا الله؟ لا بد من النظر والتفكر، لا بد من النظر في الآيات الكونية ولا بد من النظر في الآيات الشرعية. تعلم أنه لا إله إلا الله أول أمر، لا بد أن أعرف الإله، أعرف الإله العظيم بأسمائه وصفاته. وكيف أعرف ربي جل جلاله؟ أنظر في كتابه وأنظر ماذا قال الله عنه وكيف الله عز وجل بيّن أسماءه وصفاته وأفعاله الجميلة في هذا الكون عن طريق الآيات المشاهدة والآيات المتلوة. أنظر في كتاب ربي، أنظر في كتاب ربي، ولا يعلم الله على ما يليق بجلاله إلا الله، ثم أقرب الخلق إليه من الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم المؤمن بقدر ما يعرف عن الله يعظم الله. ولهذا عبادة الأنبياء يعبدون الله لأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد وأهل أن يكبر، وهم يتلذذون بالعبادة ويعني شهواتهم ورغباتهم في رضوان الله ومحبة الله وقصور الجنة وما ما في الجنة من النعيم المقيم، ليست شهواتهم دنيوية. لا بد أن أعرف الله. الله لا، الله عز وجل عرف بنفسه في القرآن حتى يؤله ويعبد ويحب ولا يتعلق إلا به ولا يلتفت القلب لما سواه. فكتاب الله عز وجل أعظم كتاب بيّن كيف نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. أولا نعرف المعبود وما يجب له يعني من العبودية وما يجب له من الطاعة وما يجب له من تحقيق التوحيد جل جلاله. فنعرف الله من خلال الله يعرف نفسه ويعرف أسماءه وصفاته، لكن الله عز وجل من رحمته بنا أن خلقنا وهدانا ودلنا عليه بالشواهد والدلائل الكثيرة التي تدلنا عليه. ومن تلك الشواهد يعني تدلنا عليه هذه الآيات الكونية المنثورة في الكون وآيات ربنا المنزلة في الوحي المنزل. والاستفادة من القرآن لابد أن يمتلئ القلب بالإيمان، الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق مالك الملك واسع الملك والسلطان، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لابد أعرف هذا الإله العظيم، لابد أن أعرفه بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل بيّن ذلك في القرآن ويحرك القلوب لمعرفته، لأن إذا عرفت العظيم عظمت العظيم وعظمت كتابه العظيم وامتثلت أمره العظيم ونلت ثوابه العظيم. لا بد أن أعرف العظيم وهو الله عز وجل. الله عز وجل علم على الذات، وما سواه من الأسماء علم على الذات لكن في زيادة صفات. الله هو الخالق، هذه صفة الخلق صفة زائدة، فاسم الله دال على الذات وعلى سائر الأسماء والصفات، وما سواه من الأسماء دال على الذات ودال على الاسم المتعلق يعني على اسم من أسماء الله كالخالق والرازق والحي والقيوم وغير ذلك من الأسماء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا بد بعد كل درس أن نستغفر الله، فما عرفناه بالنسبة لما عرفناه لما لم نعرفه عن الله كالذرة بالنسبة للجبل. ما عرفناه عن الله بالنسبة لما لا نعرفه أو لما لم نعرفه عن الله كالذرة بالنسبة إلى الجبل. الله عز وجل لا نهاية لعلمه ولا نهاية لكرمه ولا نهاية لعظمته. من يحيط بهذا البحر العظيم؟ من يحيط بالسماوات؟ من يحيط بنعيم الجنة؟ فكيف نحن نحيط بأسمائه وصفاته ونعرف أسماءه وصفاته؟ هذا محال، ولكن الله عز وجل علمنا ما نحتاج إليه حتى نرغب في عبادته ونحذر معصيته ونثني عليه ونكبره، فعرفنا بنفسه جل جلاله. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل عرف نفسه في كتابه جل جلاله فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يغيب عنه شيء، حي بكمال الحياة من القوة والقدرة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولو أخذته سنة من نوم لخرت السماء على الأرض، لكنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض جل جلاله. وإذا نام الإله من يطعم من في السماوات والأرض؟ ومن يدبر هذا الكون؟ ومن يمسك هذه الكائنات؟ لو رفع الله عز وجل عنها أمر البقاء لزالت وفنيت، لكنه حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا إلهنا عظيم وكبير وحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ملك عظيم ملك جميع الممالك، وقسم الملك على المماليك فهم عبيده وهم ملوك، كلهم عبيده وهم ملوك، له ما في السماوات وما في الأرض، له السماوات السبع وما فيها من الملائكة، وله الأرض وما فيها من المخلوقات من حيوانات وطيور وجبال وبحار وأنهار وإنس وجن، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الإنسان مكشوف أمام ربه، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من قدرته، ولا يحيطون بشيء من ملكه، ما يحيطون. الله عز وجل هو المحيط بكل محيط، والقاهر لكل قاهر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الله عز وجل، الله عز وجل يعرفنا بنفسه جل جلاله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من هو الله؟ إن الله فارق الحب والنوى. لا بد أن يقول اللسان للقلب، يخاطب القلب حتى هذا القلب يتأثر ويمتلئ إيمانا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. من هو الإله الذي نعبد؟ من هو الإله الذي نسجد ونركع له؟ من هو الإله الذي يجب أن نطيعه؟ لا بد أن يكون هذا الإله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. من يعرفنا بذلك؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. مليارات النجوم منثورة في السماء، كل نجم له خط سير معين، وله إنارة خاصة، وله مسار معين، وله قوة خاصة، وله مدار ومسار خاص. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، مستقر في الأرحام ومستودع في الأرض. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله عز وجل يبين هذا حتى نفقه ونعرف الله، وإذا عرفناه عبدنا أحببناه ثم عبدناه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كلنا خرج من رجل واحد، الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته تكريما له. وهذا الإنسان الله يريده على أحسن الصفات، والله بيّن أسماء وصفاته لنا حتى نتصف بهذه الصفات. لكل حرف من اسم الكريم ومن اسم العليم ومن اسم الرزاق ومن اسم العفو ومن اسم التواب ومن اسم الرحمن ومن اسم الرحيم ومن اسم الملك ومن اسم السلام ومن اسم يعني اللطيف ومن اسم الخبير. يكون لحظ من هذه الأسماء، لابد يكون لحظ من كل اسم من أسماء الله وصفاته حتى أكون جليسه يوم القيامة. إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنسان الذي يملك شهواته ويقود نفسه بما أمر الله ورسوله به، هذا أخذ الصفات الملكية وأشبه الملائكة في عبادتها. هذا الإنسان ارتقى ارتقاء عاليا عن عالم الحيوان وعن عالم السباع وعن عالم الشياطين، وارتفع إلى الرتبة الملائكية الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا. لا بد هذا القلب أن يسمع من اللسان في كل وقت، يسمع من اللسان تعظيم الله وحمد الله والثناء عليه، والأذن لا بد أن تسمع هذا الكلام وتوصله إلى القلب حتى يتأثر هذا القلب فتأتي المحبة فيه والتعظيم لربه والذل له، ثم يأمر الجوارح بالطاعة واللسان بالذكر والحمد والشكر. يوميا لا بد من هذا الغذاء، ولا ينحدر الإنسان إلى الرتبة الحيوانية البهيمية والرتبة السبعية والرتبة الإبليسية. فلا بد في كل يوم أن نعرف الإله العظيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سبحان الله، هذه الذرية المنتشرة في العالم في أكثر من 245 دولة، وفي كل دولة مدن، وفي كل مدينة قرى، وفي كل قرية بيوت، وفي كل بيت رجال ونساء وأطفال. الله خالقهم والله رازقهم والله يدبر أحوالهم ويصرف أمورهم، ولا يختار لهم إلا ما يسعدهم، سواء كان من المحبوب أو من المكروه. هو جل جلاله أرحم الراحمين. لا بد أن يعرف القلب أن الله أرحم الراحمين، والله يبتلي هذا العبد بالنعم والمصائب ليجره إليه، ينعم عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى حتى يحبه ويقبل على طاعته، ويصيبه بالمصائب والابتلاءات والمكاره إذا خرج عن طاعته ليرده إليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن رحمة أرحم الراحمين أن الإنسان إذا خرج عن الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج أن يصيبه بمصيبة ليعود إلى ربه، فإذا عاد إلى ربه تاب الله عليه، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد اصطفى هذا العبد وخلقه بيده، يريد له العزة والكرامة والأمن في الدنيا والجنة في الآخرة. هذا الإنسان هو محل جهدنا على البشرية لتنبت فيهم الصفات الإيمانية، ليأتي فيهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات الصابرين والصابرات، ويأتي فيهم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون، تأتي فيهم الصفات التي يحبها الله. ولكن الإنسان شهوات الأنبياء في الحمد والثناء لربهم ودعوة الناس إليه وتعظيمهم له. متى يتحرك القلب عبادة ودعوة وتعليما؟ إذا عرف الإله. فلا بد من معرفة الإله حتى الإنسان يتكلم عن ربه كما يليق بجلاله، ويدعو الناس العظيم، يدعو الناس الكبير، يدعو الناس للخالق الرازق، يدعو الناس للمؤمن الذي خلق الأمن، يدعو الناس للسلام الذي خلق السلام في كل سالم، جل جلاله، يدعو الناس للرزاق الذي خلق الأرزاق والمرزوقين. وهكذا إذا عرف الإنسان هذه الأمور صارت هذه المعرفة محركة له عبادة ودعوة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. كما ينزل المطر من السماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج وتثمر الثمرات المختلفة مختلفة الألوان والأحجام والطعوم، كذلك الله أنزل الوحي من السماء لتنبت هذه القلوب الإيمان والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. فننظر، الذي أنزل من السماء ماء هو واحد، هو معبودنا جل جلاله، أخرج به من نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نزل من السماء ماء فأنبتت هذه الأرض مواليد مختلفة أكثر من 40 مليون مولود، وكل مولود قبائل وأمم وشعوب مختلفة، النخل أمم وقبائل وشعوب، والعنب أمم وقبائل، والقمح أمم وقبائل، أنواع القمح أكثر من 3500 نوع عرف منها الآن، كم أنواع الأسماك، كم أنواع الطيور، كم أنواع النباتات، كم أنواع الفواكه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيل عليه في لونه وطعمه وشكله وحياته وموته. هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، هذا هو الإله الذي يجب أن نعبد. وألذ شيء في الدنيا هو هذه المعرفة، هذه جنة المعرفة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المعرفة في الدنيا الموصلة إلى جنة الزخرفة في الآخرة. ومن جهل الإنسان ومن ضلاله أن يجعل لله شريك في ملكه وفي تدبيره وفي عبادته، ويتعلق بالمخلوق من دون الخالق، ويقضي أكثر وقته مع المخلوق معرضا عن ربه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد؟ ما يحتاج إلى ولد، اللي يحتاج إلى ولد هو المخلوق، إذا مات يقوم مقامه ويدعو له، لكن الله ما يحتاج إلى ولد. أن يكون بديع السماوات والأرض، أبدعها على غير مثال سابق. هل السماوات العظيمة كل سماء محيطة بسماء، والسماوات محيطة بالأرض، والأرضون السبع كل أرض محيطة بأرض، السماوات محيطة بالأرض، والكرسي محيط بالسماوات، والعرش محيط بالكرسي وسائر المخلوقات، والله فوق العرش لا يحتاج إلى العرش، بل العرش محتاج إلى الرب في خلقه وبقائه. هو سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما يحتاج إلى صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. من هو هذا الإله؟ لا بد أن نعرفه. من هو؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، وكيل على النجوم، وكيل على الأمطار، وكيل على الإنسان، وكيل على البحار، وكيل على النيران، وكيل على السماوات، وكيل على الملائكة، وكيل على الدنيا، وكيل على الآخرة، وكيل على الإنس، على الجن، على الجمادات، على النباتات، على الحيوانات. سبحان الله، هو الوكيل، هو الذي خلق وهو الذي يدبر هذه الكائنات كلها، وهو وكيل عليها، خزائنها عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا هو الإله العظيم الذي يجب أن نعبده، هو لا يحتاج إلى العبادة، ولا يحتاج إلى يعني أن نعبده. الله عز وجل يقول: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لأنهم عرفوا الله فأخلصوا له العبادة محبة وتعظيما وذلا وانكسارا بيديه. ولذلك الله عز وجل جعل الملائكة صمت لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكمال معرفتهم بالله عز وجل. الله عز وجل ما عبادتني يا عبادي لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المشيط إذا أدخل البحر. الله غني، سبحانه هو الغني جل جلاله، هو ولكن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. أما الكفار فلا يظن الكافر أنه يفلت، بحسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون، سيوقفون إلى ربهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولكن الله جعل الدنيا مكان للابتلاء والامتحان، يعيش فيها المسلم والكافر والبر والفاجر والحيوان والطير وكل المخلوقات، جعلها أقول في هذه الحياة الدنيا، وعلق عليها لوحة بأنها دنيا ليست عليا، العليا هي الآخرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل خلق الدنيا وزهدنا فيها من أول يوم حتى لا نتعلق بها. هو سبحانه على كل شيء وكيل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الأبصار لا تحيط لا بالسماوات ولا بالأرض ولا بالبحار، لا تحيط بالمخلوق، فكيف تحيط بالخالق؟ الخالق جل وعز أن يحاط به، هو محيط بكل محيط ولا يحيط به أحد ولا يدرك أحد، إنما نحن نراه لكن لا نحيط به لعظمته وكبريائه جل جلاله. هو الكبير الذي لا أكبر منه، الذي له الكبرياء في السماوات والأرض جل جلاله، وله الحمد على ذلك وعلى عظمة أسمائه وصفاته جل جلاله. فلا بد من معرفة العظيم جل جلاله، وإذا عرفناه جل جلاله بأسمائه وصفاته أقبلنا على عبادته وأحببناه وأقبلنا عليه جل جلاله. لا بد لهذا القلب أن يعرف الله بأسمائه وصفاته حتى يتأثر ويدي العبادة بإخلاص وصدق ومحبة وذل وخشوع وانكسار بين يدي مولاه العظيم. إذا أراد الإنسان يقف بين يديه في العبادة لا بد أن يعرف من يناجي ومن يسأل ومن يدعو، لا بد أن يتوجه إلى غني وإلى كبير وإلى كريم وإلى عظيم في خلقه وعظيم في ملكه وملكوته جل جلاله. الله الذي رفع السماوات، هذا الإله العظيم لا بد من معرفته. من هو الله؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ننظر لهذه السماوات العظيمة وننظر لحجم الشمس والقمر على كبرهما، ماذا يشغلان من الفضاء؟ من خلق هذا الفضاء الذي تسبح فيه يعني الشمس والقمر والنجوم؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد، يجب على الإنسان أن لا يرفع بصره استحياء من ربه لتقصيره في عبادته وعدم معرفته بعظمته وجلاله، ولا يعمل مع الله عمل العبد مع سيده الذي ينتظر الأجرة في المساء، إذا عمل صباحا أخذ أجرته مساء. هذه نظرة، ولكن نظرة أعلى منها أن أعظم العظيم لأنه عظيم، وأكبر الكبير لأنه كبير، وأعبد الله لأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد وأهل أن يعظم جل جلاله. متى ذاق القلب ذلك؟ جعل كل وقته في الصلاة في الذكر في الدعاء، وجعل حياته كلها عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها عبادة متعلقة بين العبد وربه كهذه العبادات من صلاة وصيام وغيرها، وعبادات متعلقة بين الله وبين العبد وبين خلقه من معاملات ومعاشرات وأخلاق، كل هذا عبادة. العبادة هي التعبد لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإذا الله هداني إليه فأحمد الله على هذه النعمة، وأشغل جميع وقتي وأصبغ جميع أيامي وليالي بطاعة الله، امتثالا في أكلي وشربي ولباسي وصلاتي ووضوئي وسمعي وبصري، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، امتثالا لهذا الأمر. القلب إذا عرف ذلك سارع وسابق إلى الطاعة ونافس في الأعمال الصالحة ونوع الأعمال الصالحة. كل نعيم، كل حسنة، كل نوع من الطاعات له نوع من النعيم في الجنة. كل أنواع الطاعات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج وذكر وتسبيح، كل نوع من الطاعات له نوع من النعيم في الجنة. فإذا عمل الإنسان طاعة من صلاة أو سماع علم أو تعليم شرع أو أي عمل صالح، الله عز وجل هذا العمل عملته لله يرفع إلى السماء، الملائكة ترفعه إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يأمر يراه ويأمر بهذا العمل إلى الجنة ليسبقك إلى الجنة، ويغرس لك بموجبه أشجار في الجنة. فإذا وصل إلى الجنة فورا تأتي الطمأنينة والراحة والسكينة من الجنة إلى قلبي. وإذا عمل الإنسان دائما نجد اللذة والسرور والأنس بعد الصيام، بعد الصلاة، بعد أي عمل صالح نجد لذة وسرور. هذا العمل قبله الله، فلما قبله صار مكتوبا لك ومحفوظا في الجنة، وإذا وصل إلى الجنة جاء إشارة من لذة هذا العمل إلى قلبي، فيجد الإنسان السرور والطمأنينة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليفرح المؤمن إذا عمل طاعة أيا كانت من عبادة أو دعوة أو غيرها، فليفرح بهذا العمل إذا وجد لذة فيه، لأن الله قبله وأودعه حفظه له وأودعه في الجنة، ثم جاء منه إشارة من النعيم اللي في الجنة إلى هذا الإنسان. وإذا عمل الإنسان معصية رفعت إلى ربنا جل جلاله فنظر فيها ثم ردها إلى النار، ثم فورا يأتي حرارة من النار. دائما نجد الألم بعد المعصية، نجد ألم، هذا الألم موجود في النار، وهذا إشارة منه ومذكر للإنسان ليرجع إلى ربه ويتوب من هذا الذنب. وكذلك الطاعة إشارة ومذكر للإنسان إذا وجد اللذة فيها ليسارع إلى طاعة أكثر وينوع الطاعات، لأن له من النعيم بقدر ما يطيع الله عز وجل وبقدر ما ينوع الطاعات. فلذ شيء أن يعرف هذا القلب هذا الإله العظيم. هذا الاسم ورد أكثر من 2200 مرة في القرآن، وهذا اسم عظيم، لا بد لهذا القلب أن يمتلئ بمعرفة الله، يعرف أن الله هو الخالق الرازق وهو الكريم وهو العفو، ويعرف أنه القوي القادر القاهر جل جلاله. الله هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقيم. سبحان الله، سبحان الله. يدبر الأمر لله عز وجل أمران، أوامر ملكية وأوامر شرعية. الأوامر الملكية من الله عز وجل ثلاثة أقسام: أمر ملكي صادر من رب العالمين على المخلوقات، متوجه للمخلوقات كلها بأمر الخلق فخلقت. الله خالق كل شيء، أمر الخلق والإيجاد متوجه من ربنا إلى كل مخلوق موجود الآن. الله خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والإنس والجن والجنة والنار بأمر الخالق، وجدت هذا أمره الملكي الذي لا يرد، وهو على كل شيء وكيل. وكذلك الأمر الثاني أمر البقاء، متوجه من الله إلى كل ما في هذا الكون ليبقى، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أمر البقاء جعل هذه المخلوقات تبقى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فأمر البقاء أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بما فيهم الإنس والجن أن يبقوا، وإذا رفع عنهم البقاء أمر البقاء عادوا أمواتا وفنوا فناء نهائيا. والأمر الثالث أمر التحريك والتسكين والتدبير والتصريف، هو الذي يدبر الأمر. أمر التحريك والتصريف والتدبير والنفع والضر، هو يولج الليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه أفعاله، هذا في العالم السفلي. في العالم العلوي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه ما أعظمه وما أعظم ملكه. هذه أوامره الملكية جارية على جميع المخلوقات. أما أوامره الشرعية فهي خاصة بالعقلاء من الإنس والجن، وهي أوامره الشرعية، وهي خمسة أقسام: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. هذا تحت يعني تدبير الأمر. هو سخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى حتى الله عز وجل ينهي هذا الكون. يدبر الأمر بفعل المضارع، يدبر أمر يعني الحر والبرد والليل والنهار والعزة والذلة والخلق والحياة والموت، يدبر الأمر، يفصل الآيات. لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. هو الذي مد الأرض، الله من علينا ولله الحمد، فسرنا إلى أقصى الأرض من الغرب وأقصى الأرض من الشرق وأقصى الأرض من الشمال وأقصى الأرض من الجنوب، ورأينا هذا الكون العظيم وما فيه من المخلوقات العظيمة، وما فيه من هذا الهواء المنتشر، وهذا النور نور الشمس المنتشر، وهذا الماء العذب، وهذه المخلوقات المختلفة، وهذه الجبال واختلاف الأجواء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، حتى نعرف من نحن. هذا هو العاقل الذي يريد أن يعبد الله عز وجل، لا بد أن يكون له هذا النظر وهذا التفكر، ولا يقف عند المخلوق، بل يتجاوز المخلوقات إلى خالقها، ويتجاوز الصور إلى المصور، ويتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ويتجاوز إضاعة الأوقات في الشهوات إلى استفادة من الأوقات بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإرضاء الرحمن جل جلاله. والله ورسوله أحق أن يرضوه كانوا مؤمنين. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. وفي الأرض قطع متجاورات، أكثر من 90 نوع من المعادن اكتشفت الآن، منها الذهب والفضة والمنجنيز والألمنيوم والرصاص وغيرها من المعادن. من ملأ هذه الجبال بهذه المعادن النفيسة؟ من ملأها؟ هو ربنا جل جلاله. لا بد هذا الإله العظيم لا بد أن أعرفه وأعرف أسماءه وصفاته حتى أعبده وتعلق به ولا ألتفت لأحد سواه. وفي الأرض قطع متجاورات، هذا جبل وهذا سهل وهذا ماء وهذا نهر وهذا بحر وهذا عالي وهذا سافل وهذا رطب وهذا يابس وهذه أرض مجذبة وهذه أرض خصبة وهذه أرض منبتة وهذه أرض صحراء. جعل فيها قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد على كل شيء قدير. لا بد للقلب أن يعرف هذا الإله الذي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الإنسان ذرة صغيرة من عالم الإنسان. وكم عالم الإنسان الآن؟ أكثر من 7,000,000,000. هذا الإنسان كل يوم يدخل في عالم الإنسان 500,000 تقريبا ويموت ويخرج منه 500,000. هؤلاء الذين دخلوا من تكفل بأرزاقهم؟ من خلقهم في الظلمات؟ من تكفل بأرزاقهم؟ من أمدهم بالرزق؟ من جعلهم السمع والأبصار والأفئدة؟ هو الله وحده لا شريك له. من الذي سوف يستضيفهم يوم القيامة في دار الكرامة أو في دار الإهانة والعذاب؟ هو الله عز وجل. ما هو واجبنا في من دخل الآن في البشرية؟ لابد نتفكر لدعوته وهدايته، ومن عاش معنا نحسن إليه ونقول له القول الحسن ونعامله بالأخلاق الحسنة وندعوه إلى الرب العظيم حتى يكون عابدا لربه يسكن في أرضه ويأكل من رزقه ويطيعه بنعمه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لأنه قال من يحيي العظام وهي رميم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه جل جلاله، هذا هو الإله العظيم. لا يشغلنا عنه شاغل ولا تشغلنا عنه نعمة، بل نتذكره دائما نطيعه ونجتنب معاصيه ونحمده على نعمه ونستغفره من الذنوب ونصبر على بلائه، ونحن في الدنيا عبيده وفي الآخرة ضيوفه. ولهذا هؤلاء الذين عملوا بطاعة الله وأقبلوا على الله وأعلنوا ما يجب إعلانه من الطاعات وأخفوا ما أخفوا ما يجب إخفاؤه من الطاعات أو ما يحسن إخفاؤه من الطاعات، هؤلاء الله عز وجل أخفى نعيمهم. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أخفوا ولذلك الله أخفى نعيمهم، وهؤلاء هم السابقون. هذا الإله العظيم، هذا القلب لا يستأنس وليس له لذة ولا نعيم ولا سرور إلا بمعرفته. يعرف الذي خلق السماوات وماذا تعني السماوات والأرض، هذا الملك العظيم، وماذا يعني خلق الإنسان. هذا الإنسان الله خلقه بيده بين المخلوقات لأنه يريد منه يعني في الدنيا أن يكون خليفة في الأرض وأن يكون القدوة الحسنة لغيره وأن يكون أحسن المخلوقات، الذي لأنه يأتي إلى ربه اختيارا، أما الملائكة فيأتون إلى ربهم اضطرارا مسخرون في طاعته. الملائكة مزاجهم سمعنا وأطعنا لأنهم مسخرون في الطاعة، والشمس مسخرة بالإنارة، والقمر مسخر بالإنارة والسير في هذا الكون، والأرض مسخرة للإنبات. لكن هذا الإنسان خلق مختارا يعمل بطاعة الله أو يعمل بمعصية الله حسب الملكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. متى يتخذ إلى ربه سبيلا؟ إذا عرفه. وكيف يعرفه؟ لابد في كل يوم أن أخذ غذاء القلوب، أتكلم به وأسمعه وأسمع الناس به، وأجعل لساني ووقتي مملوء بالتعظيم والحمد والثناء، أذكر الله ذكرا كثيرا، أسبحه بالغدو والأصال. لماذا؟ ليأتي في قلبي تعظيمه وإجلاله وحبه. كيف يأتي تعظيمه؟ بالنظر في ملكوته. كيف تأتي محبته؟ بالنظر إلى إحسانه وفضله وإنعامه. هواء جميل وماء حلو عذب وأرض مستقرة ولباس وطعام وشراب، يعني فهذا الإنسان الله عز وجل يعني هو خلقه ذرة من عالم الإنسان. وكم عالم الإنسان؟ 7,000,000,000 الآن موجود في العالم. هذا الإنسان ذرة في ملك الله، ذرة، كل عالم الإنسان ذرة في ملك الله. كم عالم النبات؟ 40,000,000 صنف قبائل وعوائل وشعوب. كم عالم الحيوان؟ أكثر 1,000,000 صنف، وأكثر من 1,000,000 صنف في البحر. كم الذرات الموجودة في السماء؟ كم الملائكة؟ كل هؤلاء المخلوقات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كأن الإنسان إذا غفل عن ربه اشتغل بشهواته عن أوامره جل جلاله. فلا بد من تذكير هذا الإنسان. وكلامنا الآن ليس للناس إنما لنا. متى أكون الأول في معرفة الله بأسماء وصفاته؟ الأول في الطاعة، الأول في الدعوة، الأول في الأخلاق العالية، الأول في الإحسان إلى الناس. فالدين يقوم على أمرين عظيمين. الدين كله ملخص في أمرين: عبادة الحق ومحاسنة الخلق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، ما أعظم هذه الجنة، جنة المعرفة. جنة المعرفة أعظم الجنات الموجودة في الدنيا، أعظم الجنات الموجودة في الدنيا هي جنة المعرفة. وأعلى المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا الإله العظيم هو الذي يجب أن نعبده جل جلاله لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. هو الذي أنزل من السماء ماء. لماذا الله يقول هذا الكلام؟ لنتعظ ونعرف أن الماء مخلوق والأرض مخلوقة. نزل مخلوق على مخلوق فأنبت من كل زوج بهيج. نزل الوحي من السماء على القلب، فماذا ينبت؟ ماذا أنبت في حياتي؟ هل أنا من المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والذاكرين والذاكرات؟ هل أنا من يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ أنظر لنفسي ولا أنظر للناس، بل الناس محل جهدي. أولا أصلح، فإذا صلحت الله يصلح بي الناس. هو عز وجل هو الذي يصلح أحوال الخلق ويجعل من شاء من عباده سببا لصلاح الناس. مثل ما علم الله من عبده الحب له والتعظيم له وحب الدعوة إليه، فهو لا يدعو إلى الله إلا بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، هذه أنواع الطعام، ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، مخلوق نزل على المخلوق فجاءت هذه النباتات. كيف الوحي إذا نزل على القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين؟ إذا نزل هذا الوحي على القلوب كم ينبت من الصالحين والأتقياء والأبرار. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. سبحان الله، ما أعظم هذا البحر العظيم، الملح الأجاج والأنهار ماءها عذب. من خلق هذا البحر العظيم؟ من ملأه بهذه المخلوقات؟ أليس بقادر على أن يقلبه نارا؟ أليس بقادر على أن يفيضه على من عصاه فيغرق من في الأرض جميعا كما فعل بقوم نوح؟ لكنه الحليم الذي وسف حلمه كل شيء، حليم ورحيم بعباده، هو أرحم الراحمين جل جلاله. ومن رحمته بالعصاة أنه يمهلهم ولا يهملهم ويصيبهم بالمصائب حتى يعودوا إليه. ونحن كذلك، نحن كذلك، نحن في غفلة، ولهذا لابد أن نعيش في الجو الإيماني، الجو اللي يذكرنا بالله وأسمائه وصفاته، يذكرنا باليوم الآخر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هو سبحانه ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الجبال العظيمة، هذه بحار عميقة وصل عمق بعضها إلى 12 كيلو تحت الأرض، وهذه الجبال الشاهقة كجبال الهيمالايا الارتفاعها أكثر من 33 ألف قدم، ثلثيها تحت الأرض وثلث فوق الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فسبحان من خلق البحار وخلق الجبال وخلق النيران وخلق الأشجار وخلق السماوات والأرض. هذا الملك العظيم ليس بحاجة لنا ولا بحاجة لعبادتنا، إنما نحن بحاجة أن نرضيه ونسترضيه ونتقرب إليه بنعمه ونتشرف أنه ربنا ومولانا وأن إلهنا عظيم لا تأخذه سنة ولا نوم، نعبده لأن خزائن كل شيء عنده، ونحن فقراء، نحن طبعنا على أربع صفات، ضعفاء وفقراء وعاجزون ومحتاجون، نسأله ما نحتاج ونستغفره من كل ذنب ونتقرب إليه بكل طاعة. ألقى في الأرض رواسي، هذه أفعاله، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، أنهار وسبل جعلنا طرق بين هذه الجبال، طرق نمشي عليها، طرق جوية وطرق برية وطرق بحرية، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، علامات هذه الجبال وبالنجم هم يهتدون، هذه النجوم المنتشرة في السماء. هذه في آيات الله خلقها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. هذه النجوم العظيمة من خلقها؟ من الذي يدبرها؟ من الذي أمدها بالنور؟ مليارات مليارات النجوم تهوي شهبا تفجر الشياطين الذين يسترقون السماء. هذا الملك العظيم له ملك عظيم وهو يصرفه ويدبره، وأنا بحاجة إليه. هو استضافني في بطن الأم 9 أشهر واستضافني في الدنيا وطلب مني الإيمان والأعمال الصالحة وكتب رزقي وقسمه، ويستضيفني يوم القيامة إن أطعته في دار الكرامة وإن عصيته في دار الإهانة. فالله يقول هذا الخالق العظيم هو اللي خلق الأرض وجعل فيها الرواسي وأنهارا وسبل لعلكم تهتدون وعلاماتهم بالنجمهم يهتدون. ثم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لا إله إلا الله، مادام يخلق هذه المعبودات من دون الله من الأصنام من الأشجار والأحجار والأموات وغيرهم، أهم يخلقون شيئا؟ لو خلقوا ذرة لعبدناهم، لو خلق فلان ذرة عبدناه، لكن الخالق وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولما جاء في خلق الإنسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق هذا على هذا الإنسان على أسماء وصفات تشاكل صفاته، ولكن الشياطين جاءت واجتالت هذا الإنسان وحولته إلى الصفات التي يبغضها الله من الفجور والفسق والإجرام والظلم وغيرها. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا إله إلا الله، أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما أدري كيف الوقت يمر بمثل هذه الأحوال. فنحمد الله عز وجل أن هيأ لنا مثل هذا اللقاء، ونسمع الكلام عن الله وعن عظمته، ونمجده ونكبره، ولا نأخذ فسحة يسيرة، ولنعاود بعد ذلك بعد 10 دقائق إن شاء الله، ونستكمل درسنا هذا اليوم. جزاكم الله خيرا، فأنتم على أجر عظيم. أسمعوا الله ما يحب، فالله أول السامعين وأعظم السامعين، ويعطينا على هذا الكلام الذي نتكلمه كم من الأجور العظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. الآن نتكلم في عظمة الله ونكلم الله، قل أنت الكريم وأنت القوي وأنت الغفور الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، نثني على الله نمجد الله، كم يكسب لنا من الأجر والثواب، كم تحضر معنا من الملائكة، وكم الله يغفر ذنوبنا، وكم الله ينزل علينا بالسكينة، نحن في نعمة وفي مائدة من أعظم الموائد على وجه الأرض. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ورزقنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، بل هي الدين كله. من أجل هذه الكلمة العظيمة الله عز وجل خلق الخلق وخلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار ونصب الصراط والميزان. لا إله إلا الله أحسن ما نطق به اللسان، وأعظم ما وقر في القلب، وأفضل ما تعبد به الخلق. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأثقل من كل شيء. فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن وضعت كلها في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. ولو جاء العبد يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ومعه لا إله إلا الله، وبلغت سيئاته 99 سجلا كل سجل على مد البصر، ثم وضعت في الميزان لمالت بهن لا إله إلا الله وطاشت السجلات. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أنجاه الله من النار وأعطاه الجنة، بل أعطاه جنة مثل الدنيا 10 مرات، مثل الدنيا، يعطيه جنة سعتها وعظمتها مثل الدنيا 10 مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار، آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا، يقول له ربه ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأه، فيقول له ذلك 3 مرات، وكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأه، فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار. متفق عليه. فلا إله إلا الله أحسن الحسنات وأعظم الكلمات. وما قال لا إله إلا الله على الحقيقة التامة سوى الله جل جلاله، لعلمه بنفسه جل جلاله وكبر شهادته، ثم الملائكة لأنهم أقرب خلقه إليه، ثم الأنبياء والرسل، ثم أتباعهم لأنهم أعرف الخلق بالله، الأنبياء والرسل أعرف الخلق بالله، ثم العلماء، ثم لأنهم ورثة الرسل، ثم عامة المؤمنين. شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو، والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه المعرفة عظيمة، لا بد هذا القلب أن يعرف أن لا إله إلا الله. فإذا جاءت لا إله إلا الله جاء كل شيء، وإذا لم يكن في القلب لا إله إلا الله خرج كل شيء. لا إله إلا الله ما عرف على الحقيقة سوى الله عز وجل تامة، ثم لأنه أعرف بنفسه جل جلاله، وثم الملائكة المقربون إليه، ثم الأنبياء والرسل الذين هم رسل والذين اصطفاهم ورباهم لأنهم عرفوا الخلق بالله، ثم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ثم عامة المؤمنين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومتى تأتي هذه الشهادة من الإنسان على الحقيقة؟ إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرف ملكه وملكوته، وعرف دينه وشرعه، وعرف ثوابه وعقابه، إذا عرف هذه الأمور جاء التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فلا إله إلا الله العلي العظيم، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ما ذكر اسم الله على قليل إلا كثره، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند خوف إلا أزاله، لكن بشرط اليقين، يقين على الله ونفي ما سواه. لا بد من النفي والإثبات في لا إله إلا الله. ننفي أربعة أشياء: ننفي جميع الأصنام من أشجار وأحجار، وننفي يقين الأمم السابقة الثمانية، يقين قوم نوح على الكثرة، ويقين قوم يعني عاد على القوة، وقوم صالح على الصناعة، وقوم يعني عيسى على الطب، وقوم شعيب على الأموال. ننفي يقين الأمم السابقة الثمانية أنها الأموال والزراعة والصناعة والتجارة لا تغني من الله شيئا. ثم كذلك ننفي فعل الكائنات، الكائنات المخلوقات، السماوات والأرض والشمس والقمر والأرض والجبال، هذه مخلوقات عظيمة الله خلقها لتدل على أمرين: على جلاله في خلق العظيم، وعلى جماله في خلق الجميل جل جلاله. ففي كل مخلوق جلال وجمال يدل على جلال الله وعلى جماله، فالله خلقها لتدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، وعلى كمال قدرته، وعلى عظمته، وعلى جماله جل جلاله. ثم هي مخلوقات مدبرة مثل الإنسان: الشمس مأمورة بالإنارة، والأرض مأمورة بالإنبات، والسحب مأمورة بنقل المياه، وأنا مأمور بطاعة الله، هي مأمورة وأنا مأمور، هي مخلوقة وأنا مخلوق، ليس بيدها شيء وأنا ليس بيدي شيء، فلا توجه لمخلوق. فأولا أنفي الأصنام، ثم أنفي يقين الأمم السابقة من يعني الأموال والطب وغيرها من الأمور والأسباب. والأمر الثالث أنفي فعالية الكون، فالله خلقها ولكنها مملوكة، وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هم مماليك في سلطان وفي ملك الله عز وجل ليس بيديهم شيء. ثم في النهاية أنفي نفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلابد من نفي هذه الأمور الأربعة. نفي، النفي الأول نفي الأشجار، الأصنام من أحجار وأشجار وغيرها. الثاني نفي فعل الكون، فعل أي مخلوق في الكون لا ينفع ولا يضر، الخلق والأمر لله وليس بيد المخلوقات شيء، المخلوقات ما كانت شيء حتى تفعل شيء أو تضر أو تنفع، الضر بيده، العطاء والمنع بيده، العزة والذلة بيده، الأمن والخوف بيده جل جلاله. فأنفي، ثم أنفي يقين الأمم السابقة، ثم أنفي نفسي، أنفي يقيني على نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحول المخلوق من حال إلى حال إلا الله. ثم بعد التخلية تكون التزكية، لأن أتوجه إلى الله وتعلق به ولا ألتفت لأحد سواه، وتكون أوقاتي معمورة بطاعته والبعد عن معصيته. فما إذا جاء في هذا القلب هذا اليقين على الله جاء كل شيء. ما ذكر اسم الله على قليل إلا كثره، ولا عند كرب إلا كشفه باليقين الصحيح، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند هم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما تعلق بالله ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أتاه العزة، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا تعلق به مضطر إلا كشف ضره، ولا جاهل إلا علمه، ولا مريض إلا شفاه، ولا فقير إلا أغناه. لا إله إلا هو، جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الإله الحق المعبود الذي خضعت الرقاب لعظمته وخشعت الأصوات لهيبته وفطر القلوب على تعظيمه ومحبته والذل له. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي خلق جميع المخلوقات ودبر جميع الكائنات وقدر جميع المقادير وأنعم بجميع الأرزاق. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وكل من تولاه الله عز وجل إيجادا وولاية فهو المؤمن المرضي. كل من تولاه الله بأن خلقه ووجده وتولاه إيمانا فهو المؤمن المرضي، ومن لم يتوله الله فهو منسوب إلى الله إيجادا وعبودية، ثم هو منسوب إلى الشيطان الذي تولاه. يعني الناس فريقان: من تولاه الله إيجادا بأن خلقه وهداه إلى الإيمان فهذا ولي الله إيجادا وولاية، فهو المؤمن المرضي عند الله عز وجل. ومن لم يتوله الله فلم يؤمن فهو منسوب إلى الله إيجادا لأنه هو الذي خلقه، ثم هو منسوب إلى الشيطان الذي تولاه، لأن الذي يحركه ويصرفه هو الشيطان. فالإنسان إما يمشي بطاعة الرحمن أو يمشي بطاعة الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله عز وجل ولي المؤمنين، يواليهم بالنصر والعزة والنعم والثواب لأنهم يوالونه بالتوحيد والإيمان والطاعة والعبادة. والشيطان ولي الكافرين، يواليهم ويغريهم بالشهوات ويزين لهم الكفر والمعاصي لأنهم يوالونه بالطاعة ومعصية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله وحده جل جلاله هو المعبود بحق، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. هو وحده الذي يزيل الغمة ويكشف الكربة ويعطي النعمة ويفعل ما يشاء. ومن أيقن أنه لا إله إلا الله عبده وحده وأطاعه وحده وأحبه وحده ورجاه وحده وخافه وحده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعبادة الله لا تسمى عبادة إلا مع كمال الحب لله وكمال التعظيم له وكمال الذل له، وذلك لا يتم إلا بمعرفته بأسمائه وصفاته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلا بد من معرفته جل جلاله بأسمائه وصفاته حتى نعرفه، ومعرفته لا تنتهي لا تنتهي. لا بد من معرفته بأسمائه وصفاته في كل يوم. لا بد إذا انخفض منسوب الإيمان لا بد أن نتعرف على الله عز وجل لنعرف أسماءه وصفاته ونستجيب له، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكننا لا نستجيب، نجد أنفسنا لا تستجيب إلا للشهوات. ما السبب؟ السبب نقص المعرفة. نقص المعرفة بسبعة أمور: نقص المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. إذا جاءت المعرفة بهذه الأمور جاءت الاستجابة لله وللرسول، ثم صار هذا الإنسان حيا. فكل الناس أموات. من هو الحي؟ هو الذي عرف ربه. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن متى؟ بعد معرفة الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لا بد لهذا الإنسان أن يرجع إلى ربه، ولا بد أن يستسلم لربه ويقف بين يديه منكسرا سائلا له الهداية والعلم والتقوى والإعانة على الطاعة. الله بيده القلوب وينظر إلى هذه القلوب، فليكن في قلوبنا حب الهداية وحب العلم وحب الإيمان وحب الأعمال الصالحة، حتى الله عز وجل إذا نظر إلى هذا القلب أعطاه ما يريد وعاد إليه مليحا كما خلق مليحا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذا الإله العظيم وهذا الرب الكريم، قلوبنا لا تتعذى إلا بمعرفته، ولا تقبل على الطاعة إلا بمعرفته، ولا تنزجع المعصية إلا بمعرفته. فلا بد من معرفته بأسمائه وصفاته جل جلاله. هذا الإله العظيم يقول عن نفسه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا السمع الذي خلقه الله أحسن شيء في الإنسان. الله خلق الإنسان أحسن المخلوقات، وخلق فيه أحسن شيء وهو السمع، يتصل بجميع الأصوات عن طريق السمع. فأحسن شيء لا بد أن نسمع به أحسن شيء. ما هو أحسن شيء؟ الدين. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. نسمع عن الدين، نسمع عن عظمة الله وأسمائه وصفاته، نسمع عن أمره وشرعه، وعن حلاله وحرامه، وعن ثوابه وعقابه، وعن وعده ووعيده. نسمع الناس أحسن شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نبصر أحسن شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا ننظر نظر تفكه وتفرج، ننظر نظر اعتبار وتفكر وتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ولهذا ما كان في مكة إلا التوحيد والإيمان والأخلاق والفضائل في مكة. العبادات 10 سنوات ما في أي عبادات. الصلاة فرضت قبل الهجرة وركعتين، ثم زيدت في بعد الهجرة. فليس على أجساد الصحابة، وليس هناك عمل إلا فقط 10 سنوات الدعوة والتوحيد والإيمان. ما في فريضة تزاحم الدعوة أبدا إلا فقط التوحيد والإيمان. الفرائض كلها جاءت في المدينة، لأن المعرفة مطلوبة، معرفة المعبود قبل العبادة، معرفة الآمر قبل الأوامر. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. كم بصر في العالم؟ كم سمع في العالم؟ خزائن الأسماع عند من؟ خزائن الأبصار عند من؟ كم إنسان عنده أذن لا يسمع؟ كم إنسان عنده عين لا يبصر؟ خزائن السمع والأبصار عنده، وخزائن الأفئدة عنده، قليلا ما تشكرون. إنسان بدون سمع، إنسان بدون بصر، إنسان بدون قلب، مجنون بدون عقل، سيذكر هذه النعمة، يذكر هذه النعمة ويتقرب إلى الله بهذه النعم. وهو الذي يحيي ويميت. كم يحيى في العالم كل يوم؟ في كل ثانية أو أقل من ثانية يخلق الله مليارات المخلوقات في السماء وما بين السماء والأرض، وفي الأرض وفي البحر وفي الجو بين السماء والأرض، مليارات المخلوقات ومليارات الأوامر لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو. ولكل خلق ولكل ذرة ولكل أمر سجل عند رب العالمين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، ما أعظم علمه وما أوسع حلمه وما أعظم ملكه جل جلاله. كيف جعل لكل كلمة سجل، ولكل آية سجل، ولكل ذرة سجل، ولكل طاعة سجل، ولكل معصية سجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو اللي نشرنا في الأرض، أبيض وأسود وذكر وإنثى وعاقل ومجنون وكبير وصغير. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت. سبحان الله. ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سبحان الله. هذا الليل من ينور العالم؟ من ينور قصر كيلو بكيلو أو كيلوين بكيلوين أو 10 كيلو ب10 كيلو؟ لكن من ينور هذا الفضاء العظيم؟ ومن ينور ما في السماوات 7 والعرش والكرسي؟ هو النور جل جلاله. نور أن أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كل نور في العالم من نوره، كل نور في أي نور هو من نوره. أنزل من نوره نورا محسوسا، وأنزل النور المبين الذي هو القرآن لنور القلوب، وهو الذي يحيي ويميت. تمشي على عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان والعالم العلوي والعالم السفلي وما في الدنيا وما في الآخرة، هو يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار، أفلا تعقلون؟ فسبحان الله إذا تولى الشيطان الإنسان غره وأضله، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، استهزئون. الله عز وجل يقول لهؤلاء دعوا هذا الأمر، البعث أمر يسير علينا، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا سيأتي وسترونه عيانا، لكن الحال التي أنتم فيها الآن يسألهم الله عز وجل ويقول لهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الذي خلق هذه الأمور هو قادر على أن يعيد هذا الإنسان، قبل قادر أن يعيد الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، سيعيد هذا الخلق كله ويحضره يوم القيامة أمامنا، حتى لأنه صادق الوعد جل جلاله، حتى نعرف كمال قدرته. ثم يقول للحيوانات كوني ترابا بعد القصاص، ويبقى الإنسان والحساب ويبقى مصيره في الجنة أو النار. الله عز وجل يقول لهؤلاء قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يقول لمحمد قل لكفار قريش الذين يعترضون ويستهزئون ويسخرون من أين كنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون، قل لهؤلاء قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من خلق الأرض؟ من خلق من على الأرض؟ من خلق من في جوف الأرض؟ من خلق ما تحت الأرض؟ من خلق البحار؟ من خلق الجبال؟ من خلق الإنس والجن؟ من خلق الحشرات؟ من خلق الطيور؟ من خلق الدواب؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ ما دام الأرض وأنتم من في الأرض، كيف تشذون عن هؤلاء وتعصون الله الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لكم أنتم حليما عليكم تسكنون في أرضه وتعصونه بنعمه، أما المخلوقات فكلها تسبح بحمد ربها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، ما دام عرفتم أن الله خالق له الكبرياء والجبروت والملكوت والعظمة وهو الكبير المتعال، خلق السماوات السبع وخلق العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وربكم ورب آبائكم الأولين، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله الذي خلقكم وكرمكم ورزقكم من الطيبات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيله، بس نحن جعلنا لهم اختيار، الحيوانات لا أمر ولا نهي، والملائكة مطبوعون على الطاعة والشياطين مطبوعون على المعصية، ونحن لنا خيار إما أن نتبع الشهوات ولا نمتثل الأوامر، يعني نأخذ من الشهوات بقدر الحاجة ونمتثل الأوامر بقدر الطاقة، وجاهدوا في الله حق جهاده. الله يقول عقولكم التي أعطيناكم انظروا بها حتى تعرفوا من الإله الذي يستحق أن يعبد، من هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم، من هو الرب المألوه المحبوب المعبود الذي يغنيكم بفضله عمن سواه، تعلقوا به وتوجهوا إليه وتوكلوا عليه ولا تلتفتوا لما سواه، هو الذي يغنيكم عن كل غني. قل من رب السماوات السبع، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، أصنام من أحجار أو أشجار، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لا إله إلا هو، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فالذي بيده ملكوت كل شيء أهل أن يعبد، بيده ملكوت كل شيء، مالك كل شيء، مالك السماء تقع الأرض، مالك الأرض، مالك الإنس، مالك الجن، له الأوامر الكونية وله الأوامر الشرعية، هو الملك الذي خلق الملوك وقسم الملائك وأعطى القمر النور وأعطى الشمس الإنارة والحرارة وأعطى الأرض قوة الإنبات وأعطى الماء قوة حمل السفن، وجعل أمة في الأرض تعيش لا تعلم عما في البحار، وأمة في البحار لا تعلم عن أهل الأرض، وأمة في الأرض وفي البحار لا تعلم عن الأمم التي في السماء. هو ملك كبير، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الحمد على أسمائه وصفاته، وله الحمد على نعمه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه جل جلاله. هذا القلب لا بد أن يفهم هذه المعاني العظيمة، يفهم هذه المعاني العظيمة، وإذا فهم هذه الأمور صار خليفة في الأرض، يعبد ربه كما يجب ويطيعه كما يجب، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهذه العقول لا يحركها ويستثير هممها إلا ببيان صفات الإله الذي أهل أن يعبد وأهل أن يكبر جل جلاله. الله عز وجل أمرنا أن نتفكر وننظر في الملك والملكوت حتى نعبد الله بالمحبة ونسارع إلى الطاعات أكثر من سرعتنا للطعام والشراب والشهوات. متى يكون هذا؟ إذا عرفنا المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته. وكيف نعرفه؟ لابد أن ننظر ونتفكر ونتدبر عظمته وكبريائه وملكوته، وننظر نظر اعتبار وتفكر. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، محيط بكل طائر، بكل حشرة، بكل ملك، بكل ذرة، محيط بهذه المخلوقات، يراها يسمعها بسمعه ويبصرها ببصره، ويعلم أحوالها وماذا تعمل وماذا لم تعمل، كلها تسبح بحمد ربها. كل السماوات والأرض والعرش والكرسي والمخلوقات كلها شاهدة بوحدانية الله، مسبحة بحمده، خاضعة لمشيئته، مسرعة إلى إرادته. إلا هذا الإنسان أحيانا يطيع وأحيانا يعصي، إن وجد المذكر أطاع ربه، وإن فقد المذكر عصى ربه. فلا بد من التذكير المستمر، فذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس بالله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأسماء الله، ذكرهم بنعم الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه، والتسبيح معناه الطاعة، هي كل قد علم صلاته وتسبيحه، لكن كل الجبل لا يستطيع أن يكون ماء، والماء لا يستطيع أن يكون جبلا، والشمس لا تستطيع أن تقف، والنجوم لا تستطيع أن تستطم بعضها مع بعض، والمتعاصيات هو اللي يؤلف بينها جل جلاله. هو جل جلاله بيده الملك والملكوت كلها، كل المخلوقات خاضعة لأمره، مسبحة بحمده، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ما دام إلى الله المصير فلا بد أن نعود إلى ربي بكمال الطاعة وكمال الإيمان والتقوى، أعود إليه بأحسن حال كما جئت إلى هذه الحياة البشرية كلها، لها مخرج واحد، مدخل واحد ومخرج، كل البشرية جاءت من مخرج واحد وهو بطن الأم، وتخرج من مخرج واحد هو إلى القبر، تخرج بالموت إلى القبر، وما بين القبر وما بين الولادة بيد الإنسان يفعل فيه الأحسن. الأحسن هو الدين، هذا الدين الذي أمر الله به. هذا الإنسان في أوقاته ساعاته ودقائقه وأيامه ولياليه وشهوره وأعوامه مطلوب أن يعيش عيشة الأنبياء والرسل، عيشة الملائكة، أن يكون بمزاج سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ويجلس في موائد الإيمان، ويحول الأوقات والمجالس كلها إلى هذه الموائد. فالله عز وجل إذا اصطفى زمان أو مكان أو إنسان فالله يريد أن يشيع هذا الاصطفاء في الكون كله. فالزمان كأوقات الصلوات الخمس، الزمان كأوقات الصلوات الخمس، ومثلا الصيام، الله يريد أن يكون كل الأوقات عبارة عن صلاة، توجه إلى الله، امتثال الله، أن أتصل بالله، فلا أفعل شيء يخالف أمر الله. الله يريد أن يشيع في الأوقات جميعا الطاعة التامة، في الصلوات طاعة تامة. الله يعني أخذ من الوقت خمسة أوقات، يريد أن نقلب كل الأوقات في مزاج سمعنا وطعنا، نفعل ما يحب الله ونجتنب ما فيه معصية الله. وكذلك المكان، الله يريد مثلا المسجد مكان للصلاة، الأرض المسجد مكان للصلاة، الله يريد أن يشيع في هذه الصلاة التي تؤد. وكذلك الحج، يعني الطواف بالكعبة، ومثلا الحج في مشاعر الحج في ميناء ومزدلفة وعرفة، الله يريد تغيير المكان والزمان وإحالة جميع المكان والزمان إلى مكان طاعة وعبودية. فالمسجد الله يريد أن أعيش داخل المسجد وخارج المسجد سواء، كن في المسجد عبد لله وخارج المسجد عبد لله، في تسبيحي وتكبيري وركوعي وسجودي، في داخل الصلاة مطيع لله، كذلك خارج الصلاة أقوالي وأعمالي وأخلاقي ولباسي وطعامي وشرابي كله على السنة، فأكون داخل الصلاة عبد وخارج الصلاة عبد لله. لا أكون داخل الصلاة عبد لله وخارج الصلاة عبد لهواي، أفعل ما أشاء وأقوم متى أشاء وأنا متى أشاء وأكل ما أشاء وألبس ما أشاء. لا، الله يريد من هذه الإشاعة يعني جعل المساجد لأن أنقل فكرة المسجد وأعمال المسجد إلى البيت. ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، حتى يتحول البيت إلى مسجد تهاب هذه البقعة، لأني صليت في الغرفة، صليت في المجلس، صليت في الصالة، صليت في الحديقة. الله يريد أن يشيع العبودية في كل مكان حتى يهاب هذا المكان فلا يعصى الله. الله من علينا بأن جعل لنا مسجد، الأرض كلها مسجد وطهورة، لكن خص المسجد لجماعة الرجال من المسلمين وجعل فرضا عليهم، لأنهم يحتاجون إلى اللقاءات المستمرة. كذلك يعني إذا أراد أن يشيع صفات وأخلاق في إنسان، فالله يريد كل البشرية أن تكون على طراز هذا الإنسان، مثل المؤمن، المؤمن إنسان، الله يريد الإنسان خلق ضعيف وجهول وظلوم وحقود ويأوس وقنوط، الجهد عليه يكون مؤمن. الله يريد من هذا المؤمن أن يشيع الإيمان في العالم حتى يكون كل الخلق كلهم مؤمنين. أمرنا بنشر الدين للعالم كله كما نشر النور للعالم كله ووزع المال للعالم كله، كذلك أمرنا بنشر الدين. فالله يريد إشاعة الإيمان في العالم، إشاعة الإسلام في العالم. أنا مؤمن، لا بد أجتهد على أهل الصين وأهل أوروبا وأهل أمريكا والعالم كله حتى يشيع الإيمان في العالم. فلا أرى إلا مؤمن تقي صالح، مسلمة متقية مؤمنة، وهكذا يشيع الإيمان في العالم. فالله إذا أراد إشاعة شيء في وقت معين إنما يريد إشاعته في العالم، فهو الذي يعني نشر نور الحسي في العالم، وأنا علي نشر نور الإيمان في العالم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فسبحانه جل جلاله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأنا لست داعي ولا معلم، أنا نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. نيابتي في أمتي تدور على أربعة أمور: أنا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. نيتي وفكري كفكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أقوالي كأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، حمدا وشكرا ودعوة وتعليما وتسبيحا وتقديسا، وأفعالي أفعل الأفعال التي يحبها الله، يعني أتأدب بالآداب الإسلامية المختلفة، وأذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله كما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأصوم وأتوضأ وأحج وأزكي وأعمل الأعمال الصالحة كلها وأعمل ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا أقتدي بأي شخص، لا بد أن أوحد الله بأسمائه وصفاته وعبادته، ولا بد أن أوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع. شهادة أن لا إله إلا الله يعني تستجب مني أن أعبد الله عز وجل، وشهادة محمد رسول الله أن يعني أنا أتبعه فيما أمر وأصدقه فيما أخبر وأجتنب ما نهى عنه وزجر وأعبده بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذا الإله العظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى وهو غذاء القلوب. كم الله من علينا بما سمعنا وما نسمع وما نجد في كتاب ربنا. هذه القلوب لا تتغذى إلا بمثل هذا، بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته. اسمه عز وجل، اسم الله عز وجل ما وضعه جل جلاله على السماء فاستقلت، وضعه على الأرض فاستقرت، وضعه على الجبال فرست، وضعه على البحار فسالت، وضعه على اللسان فتكلم، ووضعه على العين فأبصرت، ووضعه على الأذن فسمعت، ووضعه على النبات فنبت. فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا خطاب لنا، هو ما صلى الله عليه وسلم وبقي باقي الأمة علينا نحن، ونحن مسؤولون عن كل إنسان حتى يدخل الإيمان في قلبه وتأتي الأعمال الصالحة على جوارحه. فكم في العالم من ذكر وأنثى، وكم من دولة، وكم من مدينة، وكم من قرية، فنستغفر الله ونتوب إليه من الجهل به وبأسماء وصفاته، ومن التقصير في عبادته، ومن التقصير العظيم في الدعوة إليه وتعليم شرعه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما هو حظي من هذه الآية؟ هذا الإله العظيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الإله العظيم جل جلاله هو ربي ومعبودي، وهو إلهي الذي أقف بين يديه وأعظمه في كل مكان جل جلاله. فلا إله إلا الله، ما أعظم التقصير. يا حسرة على العباد، ماذا جهلنا وماذا علمنا، وكم قصرنا وكم أهملنا وكم أضعنا من الأوقات، وكم أسخطنا الناس، وكم أبعدنا الناس عن الدين بسوء أخلاقنا وسوء معاملاتنا. لا تسمع أنفسنا بأن نفتح بيوتنا للناس، ولا ننفق أموالنا من أجل الدين، ولا نضحي بأوقاتنا من الدين، لكن بهذه الأجواء الإيمانية نتعلم الإيمان ونتعلم ونعرف الله عز وجل الذي هو أهل أن يعبد. فنحن في الجو الإيماني نتعلم خمسة أمور أو نستفيد خمسة أمور: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين في هذا الجو الإيماني. ما هو هذا الجو؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تسمعون إلا صدقا. أخبار الله عز وجل عن نفسه وعن دينه وعن أيامه وعن وعده وعيده كلها صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات. فهو المحمود جل جلاله على أسمائه وصفاته، وهو العظيم الذي لا أعظم منه والكبير الذي لا أكبر منه. فله الحمد كثيرا، كما ينعم كثيرا، وكما يعطي كثيرا، وكما يثيب كثيرا جل جلاله. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. سلام على عباده الذين اصطفى من الملائكة ومن الأنبياء ومن الرسل ومن المؤمنين. قل الحمد لله، نحمد الله عز وجل على نعمه، أعطاني خيرا وصرف عني شرا، وأنعم علي وأنعم على غيري، وأنعم علي في بطن الأم، وأنعم علي في الدنيا، وهو يوم القيامة يستضيفني في جنة عرضها السماوات والأرض، بل في جنة أقلها وأدناها ومن في الجنة دني مثل هذه الدنيا عشر مرات في سعتها وعظمتها. فقل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين بلغوا الدين ونشروا الدين وتحملوا كل شيء من أجل الدين، لم يرتبطوا بمصالح دنيوية ولا شهادات رسمية إنما يعملون أعمالهم ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لأن أصلا أجر الداعي وأجر العابد لا يستطيع المخلوق أن يدفعه. حسنة واحدة، تسبيحة واحدة، لو اجتمع من في الأرض جميعا ومن في السماوات جميعا ما استطاعوا أن يثيبوا المسلم ثواب حسنة واحدة. ولذلك إن أجري إلا، قل لا أسألكم على عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لكفار قريش وكل كافر يأتي من بعد وكل إنسان قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، هؤلاء الذين يشركون يعبدون هذه الأصنام من الأحجار والأشجار وغيرها، اللات والعزى ومنات وغيرها، أمن خلق السماء، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمور محسوسة، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله من دونه من المخلوقات. من يستطيع أن يخلق ذبابة أو جناح ذبابة؟ ما أحد يستطيع. الذي خلق السماوات والأرض هو أهل أن يعبد، والذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة هو أهل أن يعبد، ما كان لكم أن تنبتوا شجره، لا أنتم ولا غيركم، أإله مع الله؟ الله يسألهم، لا يستطيع أن يجيبوا، لأن الحس الكون كله يجيب برفض هذا الاعتقاد، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا يعني في العالم العلوي وفي العالم السفلي. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ماء عذب وماء ملح أجاج، الله جعل بينهما حاجزا، جعل بينهما برزخ لا يبغيان. الحمد لله الله من علينا، ذهبنا إلى جنوب أفريقيا ووقفنا على مكان اسمه رأس الرجاء الصالح في المحيط المتجمد الجنوبي، ورأينا عظمة الجبال وعظمة البحر العميق والمكان الذي يعني فيه هذا الفاصل. ففي عالم البحار، في عالم البحار مخلوقات لا تعيش إلا في الماء العذب، في الماء العذب، ومخلوقات لا تعيش إلا في الماء الملح الأجاج. فالله عز وجل يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كم مضطر في العالم، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني بهذا النور الخارجي ونور الأبصار الذي في أبدانكم، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لو فرغ الله الكون من الرياح كيف تكون الحياة؟ لو زاد درجة الحرارة كيف تكون الحياة؟ لو أنقص درجة الحرارة كيف يكون التجمد؟ يكون الإنسان أعظم من الحجر القاسي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. فينظر الإنسان: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي لهم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في جواب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فسبحان الله، سبحان الله، يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن الآن نجدد إيماننا بربنا عز وجل، ونستغفر ما مضى في أوقات من التقصير في معرفته، ونجدد إيماننا. فالمسلم يجدد إيمانه كل لحظة، كما قال بعض الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة، كل ما عرفنا جددنا إيماننا. الله عز وجل عظيم وكبير، وما عبدنا وحق عبادته، إنما نحن فقراء إليه وضعفاء نحتاج إليه، أما هو غني وغير محتاج، هو مالك الملك، بيده ملكوت كل شيء. فالحمد لله رب العالمين، ربنا الرحمن الرحيم، يجزي على العمل القليل الأجر الكثير، ويفرح بتوبة عبده، ويفرح بالاستغفار، ويحب المستغفرين، ويحب السائلين، وينزل لآخر كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من يدعوني فاستجيب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. فربنا الرحمن الرحيم جل جلاله. وإلى حد هذا نقف، وإن شاء الله يكون اللقاء الثاني استكمالا لهذا الاسم العظيم، اسم الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك استغفرك ونتوب إليك. والآن من أحب أن يكتب ويتكلم ويري الله عز وجل من نفسه الحمد والثناء والدعوة، فلنملأ الكون بتسبيحه وحمده، ونرسل الكلمات على ما يسر الله لنا من هذه الأجهزة، ونكتب لننفع، بنية أن ننفع أنفسنا وننفع الناس ونثني على ربنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.